يقول السائل: هل راعى الإسلام مشاعر المرأة عندما أجاز تعدد الزوجات؟ قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولقد كان تعدد الزوجات معروفا وسائدا في الشرائع السماوية السابقة، وكذلك في الشرائع الوضعية التي جاءت بعد ذلك، وقد أقره الإسلام بشرط ألا يزيد على أربع، وألا يخاف من عدم العدل، لأن القرآن قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. وفي مشروعية التعدد مصلحة للرجل ومصلحة للمرأة. أما مصلحة الرجل فإنه بحكم تكوينه مستعد للإخصاب في كل وقت من عمره، وتتوق نفسه إلى المتعة ما دام صحيحا سليما. أما المرأة فبحكم تكوينها لا تستعد للإخصاب، يعني الجماع، في كل وقت، كما في مدة الحمل وهي أشهر طوال، ومدة نزول الدم وهي في الغالب ربع شهر أو أكثر حتى تبلغ سن اليأس. كما أنها، أي المرأة، تعزف عن المتعة في مدة الإرضاع التي قد تبلغ حولين كاملين ولا ترغب فيها غالبا، يعني ما دامت الرحم مشغولة فالمرأة لا ترغب في النكاح، وما دامت ترضع كذلك لا ترغب في النكاح، وما دامت نفساء أو عليها دم لا يجوز القربان منها. فالزوجة الواحدة قد تكون غير محققة لمتعة الرجل كما يريد، فكان من العدل أن يشرع التعدد للرجل ما دام قادرا عليه مقسطا فيه عادلا. أما مصلحة المرأة في التعدد أيضا إذا كانت عقيما أو مريضة وتفضل البقاء في عصمة الرجل لعدم الاطمئنان عليها إذا انفصلت، وقد تكون محبة لزوجها يعز عليها أن تفارقه لشرف الانتساب إليه أو نيل خير لا يوجد عند غيره. كما أن فيه مصلحة لضم الأيام، يعني النساء اللائي لا أزواج لهن، ورعاية الأيتام، يعني يتزوج الرجل المرأة الأرملة ويربي أولادها، ورعاية الأيتام خاصة في الظروف الاستثنائية، يعني أحيانا الأخ يموت فيتزوج أخوه امرأته ومعها أولاد أخيه فيراعي أمهم ويراعي الأيتام معهم، فهذه مصلحة في التعدد، مصلحة للمرأة. وكذلك بالتعفف عن الفاحشة والمخالفة، المخالفة الشرعية، يعني المرأة حينما تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة هذا يعفها عن الحرام والفاحشة ومخالفة المولى تبارك وتعالى، ويعفها أيضا عن اتخاذ الخدن والصديق، فتكون يعني امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير من أن تكون خليلة لأكثر من رجل والعياذ بالله تعالى. وكذلك في التعدد أيضا زيادة النسل في بعض البلاد التي تحتاج إلى زيادة النسل، أو في بعض الظروف التي تحتاج إلى جنود أو أيد عاملة، لأن الكثرة نعمة من الله، لأن القرآن قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. إذن فالإسلام يعني راعى مشاعر المرأة عندما أجاز التعدد، ولأن النساء أكثر من الرجال، خاصة عندما يتأخر الزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري قال يقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة، يعني مسؤول رجل يكون مسؤول عن عن 50 امرأة. هذا من المصلحة أن يبتلع التعدد كثرة كثرة النساء. ولذلك في معظم البلاد الإفريقية والبلاد الأسيوية تجد التعدد هو السمة العامة للدولة، نظرا لهذه الظروف التي ذكرناها. والبلاد التي تمنع التعدد وتحاربه يفشو فيها الزنا والفاحشة واتخاذ الأصدقاء والأخدان بالنسبة للنساء والعياذ بالله تعالى. وما دام المولى تبارك وتعالى يعني قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا يجوز لأحد أن يتهم الله تعالى في حكمه، وإلا يعني دخل في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يقال هل راعى الإسلام مشاعر المرأة عندما أجاز التعدد، هذا لا يقال، يعني لا يقال على بالنسبة للسؤال أصلا. ليه؟ لأن الله تعالى أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، فهو يشرع لهم يعني ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله تعالى أعلم.